بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم التلفظ بالتكبير بغير العربية؟ والمراد بهذه المسألة فيما إذا لم يستطع التلفظ بتكبيرة الإحرام باللغة العربية، كأن يكون حديث عهد بالإسلام فهو أعجمي وتثقل لسانه أن يقول الله أكبر. هذا هو المراد بمثل هذه المسألة. وأما إن كان يستطيع فبلا خلاف أنه لا يصح منه إلا ذلك، أي باللغة العربية. إن كان قادرا على التلفظ بالتكبير باللغة العربية ثم كبر بغير اللغة العربية فلا تجزئ صلاته، لكن هذه المسألة فيما إذا لم يستطع على ما سمعتم بالمثال مع عدم القدرة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يجزئ غير العربية، أي التلفظ بتكبيرة الإحرام لا يجزئ إلا باللفظ الوارد والثابت بالأدلة وهو لفظ عربي، وقال بهذا جمهور أهل العلم. فكيف يعمل الذي لا يستطيع؟ يعلم. أما أن يعذر مطلقا فهذا لا يصلح، وهو لفظ يسير فيتعلم. هذا القول الأول، لا يصح منه غير اللفظ بالتكبير باللغة العربية. القول الثاني: يجزئه تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية، أي إن كان عاجزا وغير قادر، وقال بهذا القول الحنفية. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه لا يجزئ التلفظ بالتكبير بغير العربية. مسألة: هل تصح تكبيرة الإحرام وفيها لحن؟ والمراد بهذه المسألة إنسان يأتي بتكبيرة الإحرام باللغة العربية لكن فيها لحن، فهذا اللحن على حالين. الحالة الأولى إن كان هذا اللحن يغير المعنى فلا تصح تكبيرة الإحرام بالإجماع. إن كان ذلك اللحن يغير المعنى فلا يصح ولا يجزئ بالإجماع. كيف يغير المعنى؟ مثاله: كأن يمد الهمزة من لفظ الجلالة، الله أكبر، تغير المعنى أو لا؟ فماذا صارت الهمزة هنا؟ استفهامية. أحسنت. فإذا تغير المعنى. أو يمد كلمة أكبر فيزيد ألفا فيقول الله أكبر. الأكبر في اللغة العربية هو الطبل، وللأسف هذا يلحن به الكثير من الناس حال الأذان، فيقول الله أكبر الله أكبر. ترون هذا لحن جلي، هذا اللحن لا يجوز في الأذان، هذا محرم، هذا لو اعتقده لكان كفرا، لكن يعذر الناس بجهلهم. أكبر اسم للطبل، فلا يجوز ذلك لا في تكبيرة الإحرام ولا عند الأذان ولا عند التلفظ بالتكبير عموما. وينبغي على المسلم أن يتعلم ويفقه مثل هذه المسائل الدقيقة. فإذا إن كان اللحن يغير المعنى في تكبيرة الإحرام فلا تجزئ. هذا هو القول الذي عليه إجماع أهل العلم. وأما إن كان هذا اللحن لا يغير المعنى فتكبيرة الإحرام صحيحة. مثاله: إن كان لا يغير المعنى، إذا كانت لسانه ثقيلة، نعم، هي الله أكبر الله أكبر، لو قال الله أكبر الله أكبر، هذا لحن لكنه لا يغير المعنى. أيضا إن كان فيه لثغة، وبعض الأحيان الذي هو ألثغ ما يستطيع ينطق بعض الحروف، وأغلبهم لا يستطيع ينطق الراء، الراء لا ينطقها. فإذن على هذا التفصيل ما خلاصته؟ أن اللحن على حالين، لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. فإن كان يغير المعنى فتكبيرة الإحرام غير صحيحة، إن جعل الهمزة الأولى في لفظ الجلالة بمعنى الاستفهام هذا تغير المعنى، فهو يستفهم أن الله أكبر أو غير أكبر، وكذلك أكبر. مسألة: إن عكس لفظ الله أكبر في تكبيرة الإحرام فهل تصح منه؟ من يمثل لهذه المسألة عند أصحاب هذه الجهة؟ مثل. أحسنت يا أندونيسي، أنا أرجو أن الأندونيسيين يكون لهم شأن في بلدانهم، هم أذكياء والحمد لله. أهل السنة من الغرباء واليمنيين وغيرهم من العرب والأعاجم عندهم ذكاء إن أقبلوا على طلب العلم، إن وفقهم الله لمنهج أهل السنة. أما إن جاءوا صيد الصوفية، وخاصة الأندونيسيين إن جاءوا صيد الصوفية أو جماعة التبليغ أو أصحاب الجمعيات، فإنهم لا يستفيدون شيء من رحلتهم إلى اليمن، بل ولا إلى غير اليمن، فلا ينتفعون. أنا مرة ذهبت إلى الحج، ركب معنا في الباص بعض الأندونيسيين، وعلى أنهم من طلاب العلم أتباع الصوفية وهيئتهم ما شاء الله، ونحن في أثناء الطريق يخرجون الدخان يسجرون، ثم في أثناء الطريق معهم جوالات ينظرون إلى مسلسلات، ما شاء الله طلاب علم هؤلاء. سألتهم يعني كم لهم في اليمن، ثم كانوا يحاولوا الابتعاد مني، أنا أقرب إليهم وأنصح لهم، وواحد منهم كان ينفر ويقول لصاحبه لا تستمع له باللغة الإندونيسية. فالشاهد أنا أقول الحمد لله، طلاب العلم الذين يفدون إلى اليمن من إندونيسيا وغيرها عندهم ذكاء عجيب، يجلس الواحد منهم 6 أشهر فيتقن اللغة العربية، ثم يتقن الكثير من الدروس والعلوم، ويحفظ القرآن في فترة وجيزة، ثم يتدرج بالعلم حتى يفتح الله عليه، حتى أنهم يصيرون خطبة. فالحمد لله هكذا أهل السنة يثمرون. أما عند أهل البدع فلا حصيلة ولا علم ولا فقه، يرجع الواحد منهم إلى بلده وقد امتلأ بالبدع والشركيات والخرافات التي يتعلمونها من بن حفيظ ومن الجفري في تريم، حتى أن بعض الأندونيسيين يخزن الصوفية في تريم، يعطونهم قاف يعطونهم مصاريف، هم مدعومون، الصوفية مدعومون دعومات دولية، وإنما أهل السنة مساكين ما تركوا لهم حالهم، ما عاد نريد منهم دعومات. الجواب على هذه المسألة: إن عكس لفظ الله أكبر في تكبيرة الإحرام فهل تصح منه؟ مثالها كأن يقول أكبر الله فيعكس، هذا هو المراد، وهذا يسمى في كتب الفقه التنكيس، تنكيس تكبيرة الإحرام، تنكيس تكبيرة الإحرام. ما معنى التنكيس؟ أن يعكس فيجعل أكبر هو الأول والله الثاني، فيقول أكبر الله. هذا المعنى من حيث أصله لا يغير المعنى إن لم يكن في صلاته، فهو أتى بلفظ صحيح أكبر الله، فهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه كبير، وإن كان هذا خلاف الأولى خلاف الدليل، لكن المعنى صحيح ولا يتغير. لكن هل يجزئ ذلك في الصلاة أن ينكس تكبيرة الإحرام؟ الجواب: لا يصح ذلك، وقال بهذا جمهور أهل العلم على ما تقدم معنا، أن من أهل العلم وهم الظاهرية والحنفية يرون أن هذا يندرج تحت تعظيم الله. فإذا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هو قول الجمهور لا تصح تكبيرة الإحرام إلا أن تكون مرتبة على حسب ما ثبت بالدليل. مسألة: المأموم متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ صورة هذه المسألة: لو كبر قبل الإمام هل يجزئ ذلك أم أنه يوافق الإمام في تكبيرة الإحرام، أم أنه يكبر بعد أن يكبر الإمام؟ أما لو كبر قبل إمامه فلا يعتبر بتلك التكبيرة، وهذا بلا خلاف وهذا واضح. الإمام يقول استو، ما قد شرع في تكبيرة الإحرام فهو يسبقه الله أكبر، ثم الإمام يقول الله أكبر، فهنا صلاته باطلة بلا خلاف بين أهل العلم، ولا تصح منه تلك التكبيرة أي تكبيرة الإحرام. أما إن كان ناسيا فيعيد، إن كان ناسيا فكبر قبل إمامه فبلا خلاف أنه لا يعتبر بتلك التكبيرة ولا يأثم، ثم يعيد التكبيرة، فالمعتبر هي التكبيرة الثانية، ثم بقي فيما إذا كبر مع الإمام. وهذه ماذا تسمى؟ تقدمت معنا الموافقة، فهو يدري أن الإمام سيكبر الآن يكبر معه، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟ على ما تقدم معنا قول الجمهور أنها صحيحة مع الكراهة. ومن الذي خالف فقال الموافقة مع الإمام تبطل الصلاة؟ من الذي يراجع؟ الظاهرية. نحن تقدم معنا ما حكم الموافقة مع الإمام في هذه المسألة، ثلاثة أقوال. الجمهور يرون صحة الصلاة مع الكراهة في سائر أعمال الصلاة التي يصليها المأموم خلف إمامه في أعمال الصلاة الظاهرة، واضح؟ ثم ذهب الظاهرية إلى أن الصلاة تعد باطلة إن وافق إمامه. ثم بقي مذهب ثالث، ما هو؟ الاستحباب، وقال بهذا المالكية، وهذا من أعجب ما يكون، قالوا يستحب أن يوافق الإمام. ذكرنا هذه المسائل تحت حديث ماذا يا عبد الله؟ ايش الحديث؟ فمن بقي؟ عبد الله. لله درك يا اندونيسي، وانت يا اندونيسي احسنتم ما شاء الله، قد اجاب الاندونيسيان، فنريد يمنيين. أنت يا قابوس أحسنت. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ تحت هذا الحديث ذكرنا مسائل ومنها هذه المسألة. فإذا إن وافق الإمام صحت صلاته في تكبيرة الإحرام، إن وافق الإمام صلاته صحيحة، وقال بهذا الجمهور خلافا للظاهرية الذين قالوا الموافقة تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام وغيرها للمأموم إن وافق الإمام. وأما المالكية فقالوا بالاستحباب. فالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور تصح تكبيرة الإحرام موافقة للإمام مع الكراهة. وما هو الأولى والثابت بالدليل؟ المتابعة للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فالفاء تفيد التعقيب، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام، وهذا يفيد سائر أعمال الصلاة التي يجب على المأموم أن يتابع إمامه فيها. مسألة: إن أدرك الإمام راكعا أين موضع تكبيرة الإحرام؟ ما صورة هذه المسألة؟ يعني هل يكبر حال قيامه أم يكبر لتكبيرة الإحرام وهو راكع؟ هذا واضح، جئت والإمام راكع، فأين أكبر تكبيرة الإحرام؟ ها هل حال قيامي أم حال الركوع؟ هذا واضح، فما رأيكم؟ ما هو الجواب؟ نعم، حال القيام. وأن كم في المسألة أقوال؟ قولان. وأن كم؟ أحسنتم، بالإجماع أنها لا تصح تكبيرة الإحرام إن جاء والإمام راكع إلا وهو قائم بلا خلاف. يعني إذا كبر وهو مباشرة يهوي إلى الركوع هل تصح منه؟ فإذا لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. إن أتى بها حال ركوعه أو قريب من الركوع لا تصح. هذا واضح. الحاصل في هذه المسألة لا يكبر إلا وهو قائم تكبيرة الإحرام. مسألة: هل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال إذا أدرك الإمام راكعا؟ من يأتي بصورة للمسألة؟ فزكريا. فهل يكفي أقول تكبيرة الإحرام الله أكبر وأركع، أم يلزمني أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر تكبيرة الانتقال؟ وضحت الصورة؟ فماذا عندكم؟ أحسنت يا أبا البراء. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الانتقال إذا أدرك الإمام راكعا، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت أن تكبيرة الإحرام مجزئة عن تكبيرة الانتقال إن أدرك الإمام راكعا، يعني لا يزيد تكبيرة الانتقال. نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة، نقل بعضهم الإجماع، لكن قد وجد الخلاف. فما هي حجة الجمهور؟ قالوا: اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن فسقط به الآخر. يعني مثلوا على ذلك طواف الإفاضة في الحج، هل هو ركن أم مستحب؟ بالإجماع أنه ركن طواف الإفاضة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الطواف بالبيت. طيب، الطواف ركن، وطواف الوداع ما هو؟ واجب. لو أنه أراد يمشي من مكة بعد طواف الإفاضة له أن ينوي بطواف الإفاضة طواف الوداع، فلا نقول لا بد وأن يطوف طواف الإفاضة ثم يأتي بطواف آخر للوداع، وإنما تلك السبع الأشواط التي هي للإفاضة هي نفسها للوداع، وأهم شيء في ذلك النية. فقال الجمهور إنوى بتكبيرة الإحرام أنها عن تكبيرة الانتقال أجزاه ذلك. القول الثاني: يلزمه أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إن جاء والإمام راكعا. قال به ابن سيرين وحماد ابن أبي سليمان وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعمر ابن عبد العزيز، قالوا: لا يجزئه إلا أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. وما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجواب هو قول جمهور أهل العلم. الراجح هو قول جمهور أهل العلم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ النية. فلو أنه نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الانتقال ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام، هل تجزئه؟ لا يجزئ ذلك بالإجماع. لو أنه نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الانتقال فحسب، فلا يجزئه ذلك، وإنما ينوي تكبيرة الإحرام فهذا يجزئه عن تكبيرة الانتقال. هذا هو قول الجمهور وهو الراجح في هذه المسألة. نختم بهذه، هي قصيرة. إذا أدرك الإمام وهو ساجد هل تجزئه تكبيرة الإحرام فحسب؟ الجواب: إن أدرك الإمام ساجدا أجزأته تكبيرة الإحرام، أي تكبيرة الافتتاح والاستفتاح للصلاة. وأيضا إن جاء الإمام في التشهد الأوسط، إن جاء الإمام بين السجدتين، فإن جاء الإمام قد انتهى من الركعة وهو ساجد وهو بين السجدتين وهو في التشهد الأوسط أجزأه تكبيرة الإحرام. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.